إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس درس العقيدة يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى. وموضوع الكتاب أنه ضم ما بين دفتيه أصلا من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، وهي النهي عن التشبه بالكافرين والمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم. أراجع لكم المجلس الماضي من خلال طرح مضمونه في 6 أسئلة. السؤال 40 بعد 300: ما علاقة نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين بمسألة التشبه؟ عن أن يتقدم صوم رمضان بيوم أو يومين بمسألة التشبه، مخافة الزيادة، لما يخاف أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه. هذه عبارة ابن تيمية رحمه الله في 72 بعد 100: لما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى في صومهم سؤال 41 بعد 300: ما وجه الاستدلال بحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته على خصوص النهي عن مشابهة اليهود والنصارى في أعيادهم، جواب: نعم، لأن اليهود والنصارى يعتمدون في أعيادهم وإثباتها، يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على الحساب. فإذا أثبتنا أعيادنا بالحساب وتركنا الرؤية كنا متشبهين بهم في دخول عيد الله وعيد رسوله، في دخولهما وخروجهما، كما الحال عندهم في أعيادهم، وفي هذا تشبه بهم وفي أعيادهم على وجه الخصوص، السؤال 42 بعد 300: يعطينا كتاب للأخر. ماذا بماذا أو ماذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل المرأة شعرها بشعر غيرها وما دليله؟ ماذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل المرأة شعرها بشعر غيرها وما الدليل؟ وما الدليل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزور، سماه الزور. والدليل حديث معاوية رضي الله عنه أنه لما رأى كبة من شعر ملتف فقال رضي الله عنه ما كنت أرى أو أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه فسماه الزور، مع ما في النهي عن وصل الشعر ببعضه فيه إثم آخر، وهو أنه تشبه بنساء اليهود، وفيه ارتكاب محظور باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى هذا الوصل المحظور، سمى هذا المحظور بالوصل زور، سماه إيش؟ سماه زورا. السؤال 43 بعد 300، ما هي أقسام أزياء اليهود؟ وأنت ترى أن هذه السؤالات متعلقة بكلمات خطهن يراع هذا الإمام العلامة والبحر الفهامة ابن تيمية الذي جدد الله عز وجل به الملة وأحيا به القرآن والسنة، تجد هذا الإمام لا يقتصر على العقائد ولا يقتصر على الأعياد، بل يدخل فيما يتعلق بالأزياء وبالمطاعم والمآكل والمشارب، إذا كانت مخالفة لهدي أهل الإيمان والتوحيد وموافقة لأهل الكفر والشرك من اليهود والنصارى وغيرهم. هذا السؤال ما هي أقسام أزياء جمع زي اليهود التي لم يكن عليها المسلمون؟ ما هي أقسام أزياء اليهود التي لم يكن عليها المسلمون؟ قسمها إلى 3 أقسام، فقال رحمه الله تعالى: إما أن تكون مما يعذبون عليه، الزي نفسه يعذبون عليه، يعذبون عليه لأنه يترجم عقيدتهم، يحمل شعار عقيدتهم، يصرخ بعقيدتهم المنحرفة، مثل ماذا؟ كألبستهم، أرديتهم، أزرهم، تعليقاتهم التي فيها صليب، الاعتقاد نفسه يعذبون عليه. القسم الثاني مظن لذلك، يعني إن لم يكن هو مما يعذبون عليه لمخالفته الصريحة قد يكون مظنة، ومظنة الشيء مكان وجوده أو محل وجوده. ثالثا أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، حسما لمادة ما عذبوا عليه، وهذا تجد كثيرا من العادات أو من الألبسة والأردية والثياب والأزر قد لا يكون ورد نهي عنها في ذاتها، لكن لبسها قد يؤدي إلى هذا. ويكفيك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فمن لبس لبس الأبطال فإنه يوشك أن يقذف في رعيه أنه بطل من الأبطال، ومن لبس أردية وأزر الشجعان يوشك أن يقذف في روعه أنه شجاع من الشجعان. وكذلك من تشبه بالنسوان يوشك أن يصاب بداء الخنوثة، وكذلك من تشبه باليهود والنصارى يوشك أن يميل باطنه قلبه إلى اليهود والنصارى. ومن هنا كان الارتباط وثيقا بين الشعائر الظاهرة وبين الأمور الباطنة، بين الشعائر الظاهرة وبين الأمور الباطنة. ولذلك يفر الإنسان من هذه الأقسام، سواء كانت مما يعذبون به أو كانت مظنة لذلك أو كان الترك حسما لمادة ما عذبوا به، والله المستعان. السؤال الرابع والأربعون بعد الثلاثمائة: ما المراد بنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاشتمال بالثوب كاشتمال اليهود؟ ما المراد بنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الاشتمال بالثوب كاشتمال اليهود؟ ها، ما المراد بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاشتمال بالثوب كاشتمال اليهود؟ كاشتمال اليهود، نعم. أنت مجرد ما أشرت إلي هذه الإشارة خالفت بها اليهود. ها يا نور، اشتمال الثوب، ها يا شيخ ياسين، ها وقفنا هنا. طيب بس نجيب، المراد بالاشتمال بالنسبة لطرفيه هو السدل، وهو المنهي عنه، وهو أن يغطي الرجل بدنه بالثوب ويسبله إما من الرأس وإما من الكتف، من غير أن يلتحف به أو أن يلف أحد طرفيه عليه أو أن يتحنك به. وهو معنى من المعاني المضمن في الحديث الآخر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، عن السدل في الصلاة. النهي يشتمل على سدل اليدين أو سدل الثياب، كما ذكر ذلك الخطابي وابن الأثير رحمهم الله تعالى، وهو أن يلقي الثوب من رأسه إلى أخمص قدميه من غير أن يلتحف به أو أن يتحنك به أو أن يلف أحد جانبيه على جسده أو على كتفه، بل يلقي بالثوب من رأسه أو من كتفيه على سائر بدنه من غير أن يتقيد بهذه الصفات التي ذكرت آنفا. نور، طيب بسم الله نرجع إلى القراءة يا أخواننا. هذه ستة من الأسئلة، مراجعة هي لمراجعة المجلس الماضي وإلى جديد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النهي عن التشبه بالكفار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره أنه قال: أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال. من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال، وهو قول جمهور أهل العلم، وفي مذهب أحمد قولان. نعم. قال وإنما الغرض أنه قال ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. قال رحمه الله ومن المسائل التي نهى الشرع عن التشبه فيها باليهود والنصارى اشتمال الثوب الواحد. قال وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فهو الأكمل والأتم ومقتضى الزينة، والله عز وجل أمر بها، فقال عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، فما كان أتم عرفا وعادة وأملأ للأعين فيما بين الناس فيما بينهم بلا ريب أنه مطلوب لتمام الزينة في الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة، وبالتالي يقتضي هذا تغطية الرأس، لكن ليس معناه بطلان صلاة من صلى حاسر الرأس، ولكنه ترك الزينة المأمور بها كما قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال إذا كان لأحدكم ثوبان رداء كأن يكون له رداء وإزار، الرداء ما يرتدى به من علو والإزار ما يؤتزر به من سفول، فليصلي فيهما فهو أكمل لزينة صلاته. فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به، يعني ليلتحف به ليديره على جسده، ولا يلبس ثوبا واحدا. العلة من النهي حذرا ومخافة أن تبدو عورته، أن تظهر عورته. فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود، لأنه لو لم يكن إلا ثوب واحد وألقاه على بدنه مشتملا به فمعناه أنه إذا ركع أو سجد بدت عورته، فليلتحف به. وحديث جابر في صحيح البخاري أصرح من هذا، أنه صلى مرة وعليه ثوب واحد، فأنكر عليه أحد من جلسائه ممن رآه فقال يا جابر تصلي في ثوب واحد؟ فقال له جابر يعني كلمة شديدة، قال أصلي في ثوب واحد ليراني قال كلمة مثلك. وأينا كان له على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثوبان؟ فإذا لم يكن للإنسان إلا ثوب واحد فليصلي فيه لقلة ذات اليد وللحاجة وللفقر وللمسكنة فليصلي فيه، ولكن لا يشتمل هذا الثوب اشتمالا بحيث يسدله على جسده، لأن ذلك يبدي عورته وقد تنكشف عورته حين الركوع والسجود. لكن ماذا يصنع به؟ يلتحف به لينأى عن أن تنكشف عورته أولا، وثانيا ليبعد عن التشبه باليهود، وهذا معنى السدل. ولاحظ لهذا أيها المسلم العزيز، أيا كان مذهبك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السدل في الصلاة، وقال صلى الله عليه وآله يدخل فيه سدل اليدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القبض نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. تقول لا كتاب معين يقول بالعكس، القبض من الاعتماد والاتكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاتكاء. إذن إذا كان تأويل هذا النص وهو النهي عن الاتكاء في الصلاة المراد به عدم وضع اليمنى على اليسرى، إيش معنى أحاديث كثيرة في هذا الباب؟ قبض بيمينه على يساره، قبض بيمينه على يساره فوق صدره، أمرنا بتعجيل فطورنا وأن نضع إيماننا على إيش معناه؟ إيش معناه يا أخي هذا النهي عن الاتكاء؟ يعني الاتكاء والإنسان جالس متشهد لا يتكئ على إحدى يديه، ويتعين النهي ويتأكد الاتكاء على اليد اليسرى، لا من جلوس خارج الصلاة ولا من جلوس من باب أولى داخل الصلاة. هذا هو المراد بالاعتماد والاتكاء، وليس المراد هو القبض، لأن هذا بعيد ولا يمكن الجمع بين هذا المعنى وبين المعاني المضمنة في لزوم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال رحمه الله: وهذا المعنى يقول: فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. قال: وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال، أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال، وتضييق الثياب كان موجودا في الزمن القديم، لكن مثل هذا كان نتيجة قلة ذات اليد، كانوا محتاجين، كانوا فقراء، ما كان لأحدهم أكثر من ثوب إلا القلة القليلة، فلذلك كان لو كان في الثوب ضيق في الكم فإن مثل هذا الضيق أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتزار دون الاشتمال. لكن أن يذهب الإنسان لاختيار ثوب يضيق على عورته وعلى سوءته وعلى ميمنته وميسرته فليس هذا مما يحمد، لأن هذا بلا ريب أنه على خلاف الثوب والقميص الشرعيين، ينبغي على المرء أن يلبس من الثياب الفضفاض الذي لا يصف، السميك الذي لا يصف ولا يشف ولا يبرز عوره، ولكن وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع هذه الأمة أو بعض هذه الأمة لما عليه اليهود والنصارى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: من القوم إلا هم. الآن ضيقت الملابس جدا في النساء والرجال وفي الشباب، ولا سيما فيما يتعلق بالسراويل التي تسمى بالبناطيل، إلى درجة والله يستحي الإنسان، ولا أدري كيف لا يستحي اللابس لهذه السراويل التي تسمى بالبناطيل ذكورا وإناثا على هذه الهيئة، والله إن الواحد لا يستجير ويدعو الله عز وجل ألا يوجد في صف في الصلاة يصلي من وراء من ضيق عليه ملابسه، لأن هذا يا أخي فيه إبداء للعورات والسوءات، وقد يكون خرما للمروءات، وقد يكون جرحا في الرجولة. كيف يعني سبحان الله يلبس الإنسان سروال يضيق عليه إلى درجة أن تبدو عورته من جميع الجوانب والجهات؟ اللهم اهدنا في من هديت، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. قال: وهو قول جمهور أهل العلم أنه لو لم يملك سوى ثوب أو كان الثوب ضيقا فإنه يتزر به ولا يشتمل، لأن الاشتمال من صفات اليهود مع ثيابهم وأزرهم. قال: وهو قول جمهور أهل العلم وفي مذهب أحمد قولان، قال وإنما الغرض أنه قال ولا يشتمل اشتمال اليهود. وها هنا موطن التشبه، الاشتمال للثوب من صفات اليهود على النحو الذي ذكرت آنفا. قال فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود اشتمال مضاف اليهود مضاف إليه، قال دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. ما الذي تقدم التنبيه عليه؟ يعني أن النهي يتضاعف الإثم عليه إذا كان مجرد هذا الاشتمال قد تبدو به العورة والسوءة فهو أمر منهي عنه، فإذا كان من صفات ألبسة اليهود يقول رحمه الله على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي، يزداد الأمر نهيا والإثم إثما. ليش؟ لأن هذه اللبسة بها تبدو العورة، وثانيا فيها تشبه باليهود، وثانيا فيها تشبه باليهود. ينتقل بنا إلى نهي آخر عن التشبه باليهود والنصارى وأهل الكتاب، وهو جد مهم، مهم جدا، وهو ما يتعلق بالتشبه باليهود والنصارى في الأمر الباطن وفيما يتعلق بقسوة القلب. اللهم لا تجعلنا من القساة. نعم. قال رحمه الله وأيضا فمما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب قوله سبحانه ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكون مثلهم نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. قال رحمه الله وأيضا يعني من الأمور التي فيها تشبه باليهود والنصارى، قال نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول كان حقه يعني الكلام عن قسوة القلوب، كان من حقه أن يقدم في دلائل الكتاب، يعني عندما ذكر وبدأ بقاعدة النهي عن التشبه باليهود والنصارى، وأن هذا أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، كان حق هذا الموضوع وهو قسوة القلب أن تكون هناك، ولكنه أخره إلى هاهنا. ولذلك قال حقه أن يقدم في دلائل الكتاب، يعني في الأدلة التي ذكرت ضمن قاعدة النهي عن التشبه باليهود والنصارى. لماذا؟ ما فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا؟ ها؟ ليش قال يا ليتني قدمت الكلام على قسوة القلب وكان من حقه أن يقدم في أول ذكر الأدلة على قاعدة النهي عن التشبه باليهود والنصارى؟ ها؟ هذا ماشي جواب مجمل إلا بمرض القلب، قسوة القلب، مرض القلب، أمراض القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لا تظن هذا الراقص والمتشبه باليهودي والنصراني، لا تظنن خلو قلبه من ميل لذلك الذي يتشبه به، أحبه، عشقه، ها، ملك عليه زمام نفسه، دخلت حب محبته في قلبه. لو دخلت حجرته ومهجعه لرأيت صوره وملابسه وألبسته وأزياءه تملأ الحجرة بكاملها. يدل على أي شيء؟ هل هي مجرد صور وأزياء تملأ حجرة نومه، ما لو لم يمتلئ قلبه بحبه ما ملأ حجرته بصوره. ومن هنا ورد النهي عن التشبه مقرونا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا رأيت رجل يعشق يحب ويغرم إلى درجة العشق والهيام بصورة من تلكم الصور المشهورة عند الغربيين والأوروبيين، يعمل كما يعمل، يتحدث كما يتحدث، يقص شعره كما يقص، قميصه قمصه كقمصه، يلهج بذكره، لا تظنن في الغالب خلو قلبه، لا تظنن في الغالب خلو قلبه عن حبه. وهل من أجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب المؤمنين المسلمين الموحدين وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يقول، انتهينا من هذا الشيء. فقوله ولا يكون مثله، قوله سبحانه: وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب. قوله سبحانه: ألم يأني، الآن هو سيتحدث عن إيش؟ عن لين القلوب، عن قسوة القلوب، عن خشوع القلوب، عن اضطراب القلوب. يبدأ بأظهر ما يستذكر ويذكر في هذا المقام وهذا الصدد، وهو قوله سبحانه: ألم يأني ما آن، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. ماذا أوقع فيهم طول الأمد مع عدم حسن النية والطوية والباطن والظاهر؟ فقست قلوبهم. لما قست قلوبهم أين وصلوا بعد قسوة القلب؟ وكثير منهم فاسقون. شوف هذا التسلسل، هذا التسلسل من حكيم خبير عليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال: طول الأمد بغير عبادة ولا ذكر لله يؤدي إلى قسوة القلب، قسوة القلب تؤدي إلى ماذا؟ قال: تؤدي إلى الوقوع في الفسق. الوقوع في الفسق يؤدي إلى ماذا؟ إلى تحريف الكلم عن مواضعه كما سيمر بنا. وهذه الصفات متسلسلة أو غير متسلسلة، مبتدأة منتهية، موجودة في اليهود. فاعتبروا يا أمة الإيمان والتوحيد، لا تتشبهوا باليهود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأتي لرجل تقول له: يا شيخ الله يطيل عمرك ويطيل بقاءك. قل له: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياك والمسلمين ممن قال فيهم رسول رب العالمين: خيركم من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. فقوله، لاحظ الآن ابن تيمية ايش يقول، فقوله: ولا يكونوا مثلهم. سبحان الله، هذا يوجد في الآية، ولا يكونوا مثلهم، هذا تأويل الآية، هذا تفسير الآية. لا تكونوا، لا يكونوا مثل اليهود، طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نهي مطلق، ولا يكون، يقول نهي مطلق عن مشابهتهم، نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم. وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. لاحظ هذا، قسوة القلوب قد تكون من ثمرات المعاصي، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، فخير لنفسك عصيانها. دليل هذا وشاهده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة، نكتة سوداء، ها؟ قال: فإن تاب وأقلع عن المعصية محيت تلك النقطة، وإلا فالنكت تتوالى، إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح قلبه كالكوز مجخيا منكوسا من كثرة الذنوب والمعاصي والفجور والقسوة والغفلة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يا أخي، ما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قالوا: أنا ما لي صلاح. يا أخي، ما تنصح لدين الله؟ قالوا: أنا ما لي صلاح، أبعدني عن المشكلات. يا أخي، أنا ما أقول لك اضرب، ولا أقول لك اسفك الدم، ولكن أوجه لك ما وجهه ابن تيمية في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحفظ كلمته. قال: على من يريد أن يأمر بالمعروف أن يكون أمره بالمعروف إيش؟ معروفا. أمره بالمعروف معروفا، ونهيه عن المنكر غير منكر. ما أعظمها من كلمة ذهبية: مروا بالمعروف انهوا عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن الضابط هنا، انتبه لهذا: من يأمر بالمعروف يأمر بالمعروف بالمعروف، من ينهى عن المنكر ينهى عن المنكر بأسلوب غير منكر، وإلا تحول المنكر إلى ما هو أنكر، بل إلى فتنة، والفتنة أشد من القتل. فنحتاج إلى عودة رشيدة وسديدة إلى كتاب الله وسنة رسول الله. لن تتم العودة بصفة رشيدة وسديدة إلا إذا رجعنا إلى إيش؟ إلا إذا رجعنا إلى القرآن على مراد الله، وإلى السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على منهج، ها، أي منهج، أي طريق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. قال رحمه الله: وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي، وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. نعم. قال رحمه الله في بيان أن اليهود يتصفون بقسوة القلب، أن اليهود يتصفون بقسوة القلب وهذا معناه أننا يجب أن نبرأ من هذه الصفة اليهودية وهي صفة قسوة القلب. من الأدلة على هذا قال: فقال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم حتى تنظرون لبني إسرائيل لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والإنسان عندما يرى الإرهاصات والعلامات والدلائل، دلائل النبوة والمعجزات، المفترض أن يستكين وقلبه يلين ونفسه تخشع وتخضع. لكن بعض الناس كلما ازدادت الآيات مرورا بين يديه قسى قلبه أكثر. وهذا، ولهذا قال أهل العلم من قبل في القديم: أزهد الناس في علم الرجل أهله. مع أن هذا العالم من أكثر الناس في بيته وفي سوقه وفي حيه وفي مسجده، من أكثر الناس تذكيرا بالله وبأيام الله، ومع هذا تجد الهروب من أقرب الناس إليه. ولذلك ضربوا مثلا فقالوا: أزهد الناس في علم الرجل أهله، من كثرة ما يذكر: جنة، نار، تربية، كتاب، قرآن، حفظ، سنة. وإذا بنا نفاجأ يخرج من هذا، من هذه المواعظ وهذا الأمر والنهي في بيت هذا العالم والداعية، يخرج رجل من ألحد الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من الله عز وجل آية ليبين لك أن الهداية ما هو بيدك، والهداية ليست في لسانك، والهداية ليست باجتهادك، ولكن نحن إن عليك إلا البلاغ. ها، إنك تهدي، هداية طريق، لكن هداية القلوب، هداية القلوب بيد من؟ بيد من لا حول ولا قوة إلا به، وهو الذي دائما أبدا نقول: وكنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي صلي، يا أخي جنة، يا أخي نار. بعد هذا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأن بعض الناس، كما استضيف رجل مشهور فقيل له: ابنك الكبير ما حاله؟ قال: ابن الكبير ما يسمع كلامي، عاق ولا يسمع الكلام، الله يدخله في نار جهنم. ما يصح مثل هذا، أدع له بالهداية، لأنه لو سمع هذا الكلام عنك وأنت أبوه لازداد عبوسة ويبوسة وضلالا وغواية، ولعله يضرك ويضر غيرك ويضر أمة. لكن عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. اللهم زينا بلين القلوب وبالرفق في الأعمال. وقال تعالى: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. إيش معنى النقيب؟ تقدم هذا في بيعة العقبة الثانية. إيش معنى النقيب؟ يعني المقدم، المقدم، السيد، المطاع، المتبع. وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، يعني قدرتموهم وعظمتموهم وأجللتموهم وأكبرتموهم، ما هو تستهزئون بالسنة، وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله: فبما نقضهم ميثاقهم. بعض المفسرين يشرح هذه العبارة، يشرح هذا الشطر من الآية أو الجزء من الآية، يقول: فبما نقضهم، فبنقضهم، فبسبب نقضهم العهد وخيانتهم للأمانة وعدم انصياعهم لأمر الله. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، بنقضهم العهد وإخلافهم الوعد وعدم أخذهم بالوحي المنزل على النبي المرسل لهم يعني بني إسرائيل، قال وجعلنا قلوبهم قاسية، جعلنا قلوبهم قاسية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قاسية أي صلبة، صلبة فيها صلابة، لا تعي خيرا، لا تعي خيرا ولا تعقله. يا شيخ اتق الله، يا أخي صلي، يا أخي لا تقطع رحمك، لا تقطع والديك. قال هم قطعوا، هم قطعوا. يا أخي أنا أحسن قلبا منك، بلاش مطوع زائدة. سبحان الله العلي العظيم، لو أحسنوا الظن وحسنت بواطنهم لا أحسنوا العمل ولا استقاموا على طاعة الله. وهذا شأن أقوام من الناس، إذا قلت له يا أخي استقم على السنة قال بس بس بس لا تتعب نفسك، أنا ما أحب المطوع الزائدة. الإيمان هنا في القلب، الإيمان في القلب يا أخي. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل، عمل. إن كنت قلت أنا في وأنا شاب وأنا صغير حفظنا نصا في المذهب أن الإيمان هو مجرد الاعتقاد والقول ما في عمل، فهو نص خاطئ، خاطئ مليون مرة، لأنه مخالف لأدلة القرآن والسنة ولمنهج سلف الأمة. الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال وإن قوما من هذه الأمة، نعم، قال رحمه الله وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب، يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا. نعم، قال وإن قوما من هذه الأمة، وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين، يعني عالم أو طالب علم أو صاحب دين وعبادة، قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب، لا سيما هذه الصفة اليهودية وهي صفة اشتمال الثوب. الصلاة خير من النوم يا إخواننا. أي صفة؟ صفة قسوة القلب، صفة قسوة القلب. أرجو التنبه، لعنا نحن ركزنا وبذلنا لدنيانا إلى درجة أن الواحد يقول اسكت، فيه كلام سيذاع الآن بعد قليل، تركيز، لأن الأمر يتعلق بالأموال ويتعلق بالمساكن والرواتب والمكافآت. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول عبد الله بن الزبير ما كان بين نزول هذه الآية وبين إسلام القوم من الصحب الكرام سبى 4 سنين، استبطأ الله قلوبهم فنزل يعاتبهم. استبطأ قلوب من؟ استبطأ قلوب أولئك الصفوة، حداة قافلة النبوة. استبطأ الله قلوبهم والوحي يتلى عليهم ليل نهار قرآنا وسنة، فأنزل يعاتبهم الله. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ إيش نقول نحن يا أخوانا؟ إيش نقول ونحن نختم القرآن مرارا وتكرارا؟ ما تدمع العينان، ما تدمع العينان، وعندما نأتي لمناسبة من المناسبات دموع وخشوع وإغماء وسقوط. سبحان الله العلي العظيم، هذه المناسبة أعظم في قلبك من تلاوة كتاب الله؟ هذه المناسبة أعظم في قلبك من ذكر مأثور عن رسول الله، وأنت تقرأ وتحفظ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنت تحفظ إن كانت لك عناية بالعربية، الشاهد عن أحد أولئك العرب الأقحاح عندما قال: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. من شواهد العربية يقول ذلك الجاهلي أنا لمعشوقته ومحبوبته: تراني أذكرك فأنتفض انتفاض العصفور بلله القطر. وهذا الذاكر لكتاب الله والذاكر للأذكار المأثورة، سبحان الله سبحان الله، ما يقشعر بدنه، ما تدمع عيناه، يحتاج الأمر إلى محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، آخر عهد بالدموع من عينيك الجميلتين. أسأل الله أن يبارك لكم جميعا فيما تملكون من أعضاء. آخر مرة متى بكت عينك؟ متى بكت عينك؟ ها؟ نتذكر ولا ما نتذكر؟ بعضهم يقول آخر مرة آخر ليلة من رمضان، آخر ليلة من رمضان، والإنسان نشوان، والناس والإنسان حيران، والإنسان ندمان، وأثر الارتحال لشهر الخير شهر رمضان. كل الناس حتى اللي ما يبكي يبكي، لأن لحظة الوداع والفراق لحظة صعبة، لحظة صعبة، لكن المؤمن يذكر الله خاليا فتفيض عيناه من الدمع، يذكر الجنة فتفيض عيناه، يذكر النار فيبكي من خشية الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أنا ما أقول لك دحين أعصر نفسك، ممكن الواحد يعصر نفسه ولا يتذكر موت أبيه وموت أمه وإذا بعينيه تنهمر بالدموع، لكن اصبر شوي اصبر شوي، اخلو بينك وبين ربك. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم ارزقنا الخشوع ولين القلوب والدموع لا رياء ولا سمعة. قال رحمه الله: قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب، يرى ذلك من له ايش اللي قاله ابن تيمية؟ يرى ذلك من له بصيرة، من له بصيرة. كيف يرى من يرى ذلك؟ يعني مظهر القسوة والغفلة. يرى ذلك من له بصيرة، يعني يبصر بقلبه بعض الانحرافات التي يقع هو فيها ويقع غيره فيها، لأن من صفات المؤمنين الأتقياء الأبرياء من القسوة إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون. فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا اضبط معي، ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا، أي يحذرون اليهود والنصارى ممن عاصروهم من هذه القسوة، أو كان السلف يحذرونهم، يعني يحذرون من مشابهة اليهود والنصارى في قسوة القلوب، يحذرون اليهود والنصارى أو يحذرونهم هذا الأمر الذي وقع فيه اليهود والنصارى وهو قسوة القلب، قسوة القلب. نعم. قال رحمه الله: فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: بعث أبو موسى رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإن كنا نقرأ صورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني حفظت منها، لو كان لابن آدم وأديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ صورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فحذر أبو موسى رضي الله عنه القراء عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم. ثم لما كان نقد الميثاق يدخل فيه نقد ما عهد إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه بتبديل وتأويل كتاب الله، أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك. نعم، ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق، وهما أمران مفيدان لطيفان طريفان، أثرين عن أبي موسى وعن عبد الله بن مسعود. فأما الأثر الأول، قال: فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود هو الدؤلي والديلي، قال: واسمه ظالم بن عمرو، قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة يدعوهم إلى مجلسه: انظر إلى جلساء أبي موسى الأشعري من هم، إلى جلساء أبي موسى الأشعري من هم، قل لي من تصاحب، أعرف من أنت، الصاحب ساحب. بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، 300 من قراء القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه اتلوه آناء الليل وأطراف النهار ولا تهجروه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع بين يدي ربه، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كثير من الناس تقول له: ما عهدك بالقرآن؟ قال: من رمضان. عهده بالقرآن من رمضان. ولذلك شوف الآن، قبل ما آتيكم، واحد اتصل يقول: يا شيخ، أنا سبحان الله تحدث عندي في البيت مشكلات ما أعرف، نوافذ تفتح، أبواب مغلقة تفتح، مياه تسكب، أواني تنتقل من مكان إلى مكان، يا ترى ما السبب؟ تعرف السبب؟ وإذا عرف السبب بطل العجب. ذكر الله، قراءة القرآن، لا حظ للشيطان في أكل ولا شرب ولا بيات ولا طعام ولا دخول ولا خروج. ما كنت تقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، لا سيما سورة البقرة. عوذوا أنفسكم، عوذوا أبناءكم. الولد يمسك الجوال يلا ينام، ولذلك يقوم خبيث النفس كسلان إذا لم يقم فيه شيء من الارتجاج والاضطراب، لأنه لم يذكر الله. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم. وهذا منتزع من آية سورة الحديد التي مرت بنا آنفا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال: فأنتم خيار أهل البصرة وقراؤكم وقراؤهم، أنتم الخيار وقراؤهم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكى أهل القرآن، فقال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. الآن يضبط معي النص: وإنا كنا نقرأ سورة، ضع هنا فاصلة، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها. هكذا من غاب عنه شيء من محفوظه من القرآن فمن السنة ألا يقول نسيت، ولكنه نسي لحديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، ولكنه نسي، غير أني حفظت منها. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال القاضي عياض: هذه الآية نسخ لفظها. يقول القاضي عياض: هذه الآية نسخ لفظها. قال: وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات. ما المراد بإحدى المسبحات؟ المسبحات السور التي تبدأ بالتسبيح، سبح سبح يسبح سبحان بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. هذا النص بشطريه التفصيل فيه كالتالي: أما الشطر الأول والشطر هو النصف، فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون هو صدر سورة الصف كما تحفظون. وأما الشطر الثاني فهو الآية 19 من سورة الزخرف، وهو قول الله تبارك وتعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. أما على هذا النحو والسياق بشطريه فهو منسوخ. قال: فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم. وشاهد هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الترمذي وحسنه، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. نعم، كم بقي على الإقامة؟ أربع دقائق. طيب، نأخذ أثرا عن ابن مسعود. الأثر عن ابن مسعود الثاني في الوصية والأمر بعدم قسوة القلب. نعم، قال رحمه الله: فروى الأعمش عن عمارة بن عمير. عمارة جزاك الله خير. فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عميلة الفزاري قال: حدثنا عبد الله حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم. استحلته أو استحلته، لو قلنا استحلته يعني استباحته، ولعل الصواب استحلته يعني من الحلاوة، استحلته جعلته شيئا مرغوبا، استحلته أنفسهم. نعم، قال رحمه قال: وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل، فإن تابعوكم فاتركوهم، وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا: لا، بل أرسلوا إلى فلان الرجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب، فإن تابعكم. من فلان رجل من علمائهم. نعم، إلى فلان رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب، فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده، وإن خالفكم فاقتلوه، فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه، فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله، ثم جعلها في قرن، ثم علقها في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب، فقالوا: أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره، فقال: آمنت بهذا، وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن، فخلوا سبيله. وكان له أصحاب يغشونه، فلما مات نبشوه. وكان له أصحاب يغشونه، يعني يترددون إليه. نعم، وكان له أصحاب يغشونه، فلما مات نبشوه، فوجدوا القرن، فوجدوا فيه الكتاب، فقالوا: ألا ترون قوله: آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، إنما عنا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة، وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله رضي الله عنه: وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره، ألا يعلم الله من قبله أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة الأعمش، ففي هذا الأثر في سنده لين، وهو أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وما أكثر الحكم وما أكثر درر الكلم التي فاه بها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه في آخر هذا الأثر. قال: إنما عنا هذا قال عبد الله: وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم.